الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات أولئك من الصالحين. هنا في حرف أولئك مرجع في دافع أولئك الذين هم أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير لن يكفرون والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. فلما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفف وما تخفي صدورهم أكبر قد بجلنا لكم الآيات لكم تعقلون. أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم تؤمنون بالكتاب كله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل انفوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤوا أنفسكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. من الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تقول في هذه الآيات ليسوا سواء. وهذه من عادة القرآن ومن أسلوب القرآن إذا ذكر ما أعده الله للمؤمنين يردف ما عده للكافر. وذكر هناك في الأول يعني مدح هذه الأمة، مدح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى، ثم من تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين وتابع التابعين إلى يوم. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالكتاب كله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بعد ذلك لن يضروكم إلا هذا فاسقون هذا ولن يضروكم إلا هذا يقاتلوكم ويلقوا الأدوار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء غير حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. هذا إيه ذنب الآن من إيه لن يضروكم إلا هذا إلى هذه الحين. إذا في أهل الكتاب ناس طيبين كمان إيه يثني عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ويبين ما لهم من المزايا وهذا أصله. مثلا يذكر الله ما عده للمؤمنين يردف ما عده للكافر، يذكر ما عده الله للمؤمنين يردف بعد ذلك الآية لماذا يعني ما عده المنافقون وهكذا دائما أصله. فيقول هنا ليسوا سواء من أهل الكتاب يعني أهل الكتاب ما يسوا. في ناس طيبين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما قرأوا في التوراة وفي الإنجيل وصدقوا هذا وآمنوا به واتبعوه وعملوا بما جاء. وهناك ناس عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا أصحابه وعادوا المؤمنين وكذبوا بالقرآن وكذبوا بالرسول وقالوا أن القرآن هذا سحر وأنه ليس هذا الرسول الذي بشر به. فيقول هنا ليسوا سواء من أهل الكتاب. ناس هناك مؤمنون آمنوا بالرسول واتبعوه وناصروه وأيدوه، وناس كذبوا به وكفروا به، فقال إذن لا يستوى يعني هذول وهذول ليسوا سواء. من أهل الكتاب يعني جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مثال لذلك يعني ممن أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام، نعم، وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة، هذول أسلموا بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا واتبعوا، وكان هذه الصفات لهم. إيش يتلون آيات الله؟ يعني يقرؤون القرآن ويصلون في الليل تهجد، مثل ما قال الله عن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم وبالأسحار هم يستغفرون. يعني اتبعوا ايه كتاب الله، يقوموا في الليل. هؤلاء اهل الكتاب الذين هم عبد الله بن سلام واسد بن علبة واسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة، هؤلاء وغيرهم يعني مو بس هذول، كثيرون يعني كثير من اهل الكتاب امنوا بالرسول والتوام يتلون ايات الله آناء الليل، يعني في الليل ما يناموا، مثل ما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من جزاء بما كانوا يعملون. وهم يسجدون كمان يعني يقرؤون القرآن ويركعون ويسجدون، نعم، ويؤمنون بالله، يؤمنون بوحدانية الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمنون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعونه وينصرونه ويأيدونه، واليوم الآخر، وكذلك يؤمن بيوم القيامة، نعم، هذا يؤمن يعني كل يوم القيامة وهذا يوم القيامة، ويأمرون بالمعروف، يأمرون كذلك غيرهم بالمعروف. وقلنا المعروف كل شيء عرفه الشرع وأمر به، هذا المعروف، كل شيء عرفه الشرع فيدخل في الدرجة الأولى توحيد الله سبحانه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإيمان بالله، الملائكة والكتب والرسل، الأشياء المندوبة، كالتسبيح بعد الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 3، لا إله إلا الله، صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، كل هذا يدخل تحت المعروف، معروف كل شيء عرفه أمر به، سواء أمر وجوب أو أمر ندب واستحباب، وينهون عن المنكر، ينهون عن كل منكر. درجة أولى المنكر الكفر بالله والشرك بالله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وغير ذلك، ينهون عنه. ويسارعون في الخيرات، تمام، يسارعون في شيء فيه إيه خيرات، من إيصال الرحم وإكرام الضيوف وغير ذلك والجهاد في سبيله، كل هذا يسارعون. وأولئك هم المفلحون، هذول صفة من أهل الكتاب، إيه، هم المفلحون الظافرون الذين يقرون بالجنة وينجون من النار. والفلاح دائما معناه الظفر بالجنة والنجاة من النار. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كم فرض الله عليه من الصلوات؟ قال 5 صلوات. كم فرض عليه من الصيام؟ قال صيام شهر رمضان. قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، ما يقدر يصلي لا سنة ولا وتر ولا شيء، قال له أفلح إن صدق. فلذلك الفلاح والظفر بالجنة والنجاة من هذا الفلاح وكل الفلاح، فإذا حصل هذا. أما إذا حصل في الدنيا هنا مسائل دنيوية كثيرة وبعد ما دخل في جهة ما في فائدة، فهلا أولئك مفرح. بعد ذلك وما يفعل من خير، ثم يقول الله تعالى وما يفعل، هنا ما شرطية، ما يفعل من خير، وهذا يفعله هو فعل الشر، من خير فلن يكفروا، فالله يعطيهم الأجر والثواب ويضاعف لهم الأجر والثواب الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، مثل ما قال الله تعالى من هم بحسنة فعاملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في آية القرآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل، فلن يكفروا يعني لن ينقصوا، بل يعطيهم الأجر كامل وأضعاف مضاعف. قال والله عليم بالمتقين، الله، وقلنا الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، اسمه الخاص، ما حد تسمى بهذا الاسم أبدا، أبدا ما حد تسمى، يعني جميع الكفار وجميع المشركين، فرعون قال أنا ربكم الآن ما عد، لكن أنا الله ما قدر استطاع يعني ولا مقتنع، بالمتقين يعني الممتثلين أمر الله والمجتنبين، هذا التقوى دائما. التقوى في القرآن إيش معناه؟ امتثلوا أمر الله واجتنبوا. بعد ذلك ثم بعد ذلك برضو يقول إيه؟ إن الذين كفروا يعني سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من العرب أو من المشركين أو من الوثنيين أو من الإحمانيين في عصرنا هذا أو من الروس، كل هذول إيه؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أبدا، يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم، الواحد منهم لو كان له مثل الأرض ذهبا لافتدى به، ولكن لا يقبل منه، ولا أولادهم من الله شيئا، يعني من إيه؟ من عذاب الله ومن يعني انتقام الله سبحانه وتعالى. وأولئك أصحاب النار، هذول صفتهم هكذا الذين كفروا، أولئك أصحاب النار هم فيها. وهذه في إيه؟ في الكافرين. أما المؤمن لا، فإذا دخل النار لذنب من الذنوب فإنه يتعذب على قدر ذنبه، ثم يخرجه الله من هذه النار ويدخله الجنة، إما تفضلا من الله وتكرما، وإما بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو بغيره من الشفاعات. أما الكافر فهو مخلد بالنار كما قال الله تعالى في آيات لا يموت فيها ولا يحيى، في الكافر لا يموت فيها، كلما نضجت قلوبهم بدلناهم جلودا غيرها. أما المؤمن لا، فإذا دخل أدخله الله النار وعذبه فإنه قد يزول ذلك بأسباب، وإذا دخل وحفظت النار يبدأ في النار المدة التي شاء الله، شهر، سنتين، 20، أكثر، أقل، نحن ما نعلم. لكن بعد ذلك، لأنه جاء في حديث يخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم قال مثل ما، ثم ذكر مثل ما ينفقون في هذه الحياة، يعني إيه؟ يعني يمثل إيش؟ مثلا رجل كافر، يعني سواء كان يعني من مشرك العرب او من اليهود او من النصارى، يعني تجد ينفق. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن عبد الله بن جدعان، هذا عبد الله بن جدعان من بني تيم، يعني قريب لايه لعائشة، من قبيلة ايه ابي بكر الصديق. وكان هذا الرجل رجل كريم، يعني عنده ايه جفنات كبيرة يطعم فيها الفقراء والمساكين، يعني يجي الفقراء والمساكين في الصباح يجدوا طعام، يجي في الظهر يجدوا طعام ياكلوا، يجي في الليل ياكلوا طعام مجانا باستمرار طول السنة، طول السنين كمان، طول السنة. هذا إنه رجل عظيم في قريش. فسألت عائشة ما قبل إيه؟ قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله هل إن هذا ينفعه مما كان يفعل؟ قال إنه لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لو أسلم كان نفع، لكن ما هذا ما أسلم ولا ذلك. هكذا يقول الله تعالى إن الذين كفروا مثل الذين يفقون أموالهم يفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها عصير. مثل الريح فيها صيف، يعني فيها برد شديد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. يعني أعمال الذي عملها هذا الكافر في هذه الدنيا من الإحسان إلى الفقراء وإلى المساكين ومن صلة الرحم وغير ذلك، هذا مثله مثل إنسان عنده بستان، وهذا البستان نعم زرع وأثمر وما باقي إلا أيام قليلة حتى يحصده، ويروح يبيع إلا يبيع ويهدي إلا يهدي ويفعل الخير. إذا هذا مثل ربنا يسخر ريح شديدة فيها برودة شديدة وفيها يعني جليد ثلج، وهذه لما تيجي على بستان ايش يصير؟ يضمحل كله كان. فهذه أعمالا كل الذي عملوها في هذه الدنيا مثل ما قال الله تعالى، يعني في آية من آيات القرآن ذكر في آية كذلك مثل هذا، يعني فمثل ريح في أصر أصابت حرث قومي، يعني ايه زرع. ليش معنى الحرث؟ زرع يعني بستان من احسن ما يكون فيه من انواع الثمار، وقد البرد حين الحرث مثلا بدا ما بدا يبس خلاص، ما باقي الا ايام او 3 أيام او 10 أيام يحصده، ثم اذا حصدوا كذلك يدوسوا، ثم بعد ذلك يجعلوا في اكياس ويبيعوا للناس، او عنب خلاص باقي بغري ينثروا يبيعوا، او ثمار ثانيه برتقال او ليمون او غير ذلك. واذا به في ليله من الليالي ياتي ريح شديده فيها بروده شديده وفيها جليد فيجي في الصباح يتجه ما في شيء. وكذلك الكافر هذا الذي عملها سواء كان يهوديا او نصرانيا او مشركا او غير ذلك، عمله التي عملها في الدنيا من هذا يعني لا ليس له فيها اجر ولا ثواب يعني يوم القيامه. ولذلك مثل الذين في هذه الحياة مثل ريح فيها صر أصابت عرض قومهم ظلموا أنفسهم. إيش معنى الظلم؟ قلنا الظلم دائما القرآن يجي مرة الظلم بمعنى الكفر والشرك الأكبر، ومرات يأتي الظلم بمعنى الظلم الأصغر وهو ظلم المعاصي. وهنا ظلموا بمعنى كفروا وأشرفوا، كفروا بالله وكفروا بالرسل ولم يؤمنوا بكتاب الله ولا بسنه. والظلم على نوعين، والقرآن ذكر هذا في كتابه في عدة آيات. فقال في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الرسول على أصحابه قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ في واحد ما عمره ما عنده ذنب؟ قال أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. وقال في آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سارق. ظالم لنفسه معناه عاصي، يعني واحد زنى أو سرق أو شرب الخمر. ولأجل ذلك يعني الظلم ينقسم إلى قسمين، الكفر ينقسم إلى قسمين، الشرك ينقسم إلى قسمين. وهذا ولذلك الإمام البخاري في كتاب الإيمان كده يقول باب ظلم دون ظلم، باب شرك دون شرك، باب فسق دون فسق، عشان يبين أن الظلم ينقسم إلى قسمين والشرك ينقسم إلى قسمين، عشان نعرف إيش الشرك الأكبر وإيش الشرك الأصغر. ها والقرآن كذلك الفسق ينقسم إلى قسمين، مثلا الله يقول في ذلك عن إبليس ففسق عن أمر ربه، أي فسق هنا؟ فسق الأكبر. جاء في يعني إن جاءكم فاسق بنبأ، معنى أي فسق؟ فسق الأصغر. وجاء في آيات القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله أول أولئك هم الكافرون، بعدين أولئك هم الظالمون، بعدين أولئك هم الفاسقون، ورا بعض الآيات الثلاثة إيه سورة المائدة، أول الكافرون بعدين الظالمون بعدين الفاسقون. وهذا يعني مثلا واحد يقول القوانين الوضعية أحسن من كتاب الله سنة. هذا ردة خلاص ما هي فائدة. واحد لا يكون حاكم وأعطوا له مصالح خاصة، أن السارق قطع يقول لا السارق هذا قال أعطى شيء يسامح، ما يصير كافر هذا، هذا معناه مصالح مادية. وكذلك الفسق ولذلك هذا يعني أو كان قريبا لا أو غير ذلك، فهذا فلذلك لازم هذا. ولكن نحن نسمع كثير من طلبة العلم وممن يدرس في هذا المسجد ويذكر هذه الآيات، مع أن عبد الله بن عباس يفسر بهذا التفسير، فيجب يعني مثلا طلبة العلم مثلا لازم قبل لا يشرح القرآن يراجع كتب التفسير يعني. وسمعنا كثير هنا في المسجد قبل سنوات أيام هذا أبدا يجي من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما. في فرق يعني بين هذا واحد يقول القوانين الوضعية أحسن، هذا رجع خلاص. لا واحد يقول نعم القوانين هذا يعني هذا في مصالح كذا لأجل الدنيا، هذا القريب يعني ما يصير كافر يعني مرتد يخلص في النار. ولأجل ذلك هنا قال فهلكت وما ظلمهم الله، الله ما يظلم، الله لا يظلم الناس شيئا أبدا. أن تكون صالحة حفظت بها وطول. ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن مين أنفسهم؟ ولكن أصل ولكن إيه؟ ولكن يظلمون أنفسهم إلى أصل تلك يعني، ولكن يظلمون أنفسهم. فكان كده وقدم المعمول يعني الظلم منهم هم، سواء كان ظلما أكبر أو ظلما أصغر، وهذا عادة القرآن. فالآن ذكر أهل الكتاب الذين يعني زمهم الله لم يبغوكم إلا أذى ويقاتلوكم ويبغوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا ذنب لأهل الكتاب الكتاب. بعدين قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم مثل يعني مثل ما يفعلون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، وهو معنى صر معنى يعني ريح شديدة باردة فيها الثلج، فإذا جاءت إلى بستان مزروع قريب يحصد خلي ثاني يوم، مثل ما قال الله تعالى الذي يقول الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستطيعون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم، قالوا إيه نحن نروح لبستاننا هذا ونجد في الليل خلاص ونشيله ايه الا المخازن، ولا يجي الفقر الضحى ساعة 4 ساعة 5 من النهار ما يستقوا ولا شيء، ما نطيم ولا قرش ولا حبة واحدة. فإذا بيروح للبستان قبل الفجر يستقوا كله ايه طايح، ما في أبدا لا زرع، فعرفوا نفسهم فتلاموا ثم بعد ذلك طلبوا من ربهم أن يبدلهم فأبدلهم. ولذلك دائما يعني الإنسان إذا كانت نية سيئة ولذلك هذا القرآن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهذه الآيات يعني كذلك بعد ما انتهى من هذه الآيات قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وهذه عادة أسلوب القرآن بحيث إيه أول ذكر المؤمنون كنتم خير أمة، ثم ذكر مثلا اليهود والنصارى أهل الكتاب المذمومون، ثم أردف لذلك إيه المنافق. والمنافق والكافر شيء واحد، إنما المنافق أشد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناس. ولأجل ذلك القرآن وهذه عادة أسلوب القرآن يذكر المؤمنين يذكر الكافرين، يذكر المؤمنين يذكر المنافقين، عشان إيه دائما إيه وعد ووعيد، عشان الإنسان يكون إيه يعني يعرف هذا كده. ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، وقلنا غير ما مرة أن الله يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا وأصغي سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير أو تنهى عن شر. كل القرآن من أوله إلى يا أيها الذين آمنوا اسمع إليه، فهنا يقول يعني لا تتخذوا نهي، ومرات يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من هذا نهي، نعم يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهكذا دائما. ومعنى آمنوا صدقوا الله ورسوله لا تتخذوا بطانة من دونكم. إيش معنى لا تتخذوا بطانة؟ يعني اتخاذ بطانة أي يطلعونهم على أسرار. أنت أيها المؤمن لا تطلع المنافق ولا الكافر على أسرار المؤمنين والمسلمين، ماذا يريدون أن يفعلون أبدا، لازم لا تتخذوا أسرارهم وما يظنونه لأعدائهم، مثلا يستعدوا لقتال كفار أو مشركين، وأنت أيها المؤمن سمعت ذلك لا تروح تقول له، مثل ما لما فعل مثلا يا الذين لا تتخذوا عدو وعدوكم، يعني شو الصحابي أنا حاطب بن أبي بلتع، حاطب بن أبي بلتع لما سمع أن الرسول يريد أن يغزو قريش كتب لهم كتاب إن محمدا يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم، فلما كتب هذا الكتاب وأرسله جاء الوحي لرسول الله إن محمد حتى كتب كذا، فأرسل الرسول يعني جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي طالب ونحو هذا، ووجدوا في مكان وأخذوا المرأة، فين الكتاب؟ قال ما عندها كتاب، كان ما عندي كتاب، إذا ما عندي كتاب نحن نفتش حتى لو كان إلى فرد مستعدين مش يعني هذا أي مكان، أول نفك رأسها ونفك ثيابها ونفك سروالها ونفك كل شيء، أما شافت الكتب كنا نذكرت الكتب، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به ليش فعلت هذا؟ قال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا، أنا منافق كيف ينفش سر الرسول؟ فقال الرسول لعل الله اتخذ على أهل بدر من أهل بدر، طلع الله على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت له، ولذلك الله عاتبه يا الذين لا تتخذوا يوعدوك أولياء تكون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم حتى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في هذا في بيت السبيل وقراء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم، يا أنت عشان أقاربك لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، ولذلك إن الله يقول لعباد المؤمنين يطلعونهم على أسرارهم وما يظنون لأعدائهم منافقون بجهدهم وطاقتهم لا يزالون خبال، يعني يسعون في مخالفتهم، يعني دائما يسعوا الأنوار، ومثل كان عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الذين كانوا في المدينة لا يألونكم خبالا. إيش معنى الخبال؟ يعني يريدون يعني وبطانة الرجل هم خاصة، إيش البطانة؟ هم خاصة الرجل، يعني لا تجعلهم إخوان وأصدقاء أبدا، كونوا على حذر منهم أبدا، كونوا على حذر من المنافقين، وإن كان قد يكون إنسان قريبه، يعني قد يكون إنسان له قرابة، يعني خصوصا لما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار يعني بعضهم كأقرباء، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وولده أجمل من الصالحين، حتى أنه لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل وسمع الرسول أنزل الله فيه هذا القرآن، قال الولد ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني يا رسول الله أضرب عنق وأجيب لك رأسه، لا تقول واحد يروح مثلا يقتله بعدين يجي الشيطان هذا قتل أبوك روح أقتل واحد، لا انت بس أرتاح، بس انا امرني انا اجيب لك راس ما احتاج لك، لكن لو كان الرسول يقتل المنافقين يقول ايه محمد يقتل اصحابه، انه اسمه ايه مسلم الظاهر، ولذلك الله يقول عن المنافقين اذا جاءك المنافقين قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين لك في ايه كذبهم في ايه في الشهاده، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولأجل ذلك يقول يا الذين لا تتخذوا بطانة لا يأنونكم ودوا ما عنتم، يعني يود الشيء الذي يشق عليكم، يود ايه الشيء الذي يشق عليكم ويخرجكم، هذا الذي مثل قال قل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ايش ما عنتم؟ يعني ما يشق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني تشوف البغضاء من أفواههم، الرجل المنافق تشوف ايه، يعني لما تتكلم معه لو جيت مثلا بشرته بأن انتصر المسلمون شو وجه تهيج شو؟ والله اليوم الجهة الفلانية المسلمون انتصروا على اليهود، شوف وجهه ما هو زي ما كان أولا، معناه خربان هذا، لازم يفرح يقول الحمد لله ولا أو يساوي تهنية، وهذا شيء مشاهد، والمنافقون موجودون في كل وقت، مو زي ما بعض الناس يظن أن المنافقين بس كانوا في عهد، فإذا كان عهد الرسول في المنافقين ما في عهد يكون أكثر وأكثر، لكن الناس ما بيقروا القرآن تماما. القرآن أول سورة من سورة يعني البقرة يعني ذكر يعني 20 آية وراء بعض، 4 آيات في المؤمنين، آيتين في الكفار، 13 آية في المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا يخدعون أنفسهم إلى يكاد البصر يخطئ أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهبوا بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إلى هذا المثل 20 آية ورا بعض. وهنا دحين شوف، وهذه عادة القرآن، يجيب المؤمنين يجيب الكفار، يجيب مثلا أهل النار أهل الجنة بعد. وهذا أسلوب القرآن، يكون الإنسان بين وعد ووعيد، قد بدت البغضاء وما تخفي صدورهم أكبر، هذا شيء ثاني، يا ما تخفي صدورهم، قد بينا لكم الآيات، يعني انتبهوا ترى لا تتخذون بطانة أبدا إن كنتم تعقلون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للمؤمنين ها أنتم هؤلاء، وها حرف تنبيه في اللغة العربية دائما، يعني أنتم تحبون، لأنه هذا يتظاهر بالإيمان. مثلا يجي المسجد يصلي، بعد تشوفوا جنبه في الصف تسافح عندكم، وما يجي المسجد خصوصا في النهار، يجي يمكن في الليل ما يجي، في الفجر، لأنه مثلا مسجد رسول الله ما كان فيه كهرباء، ما في ضوء ولا في شيء، الناس ما عندهم ضوء، عندهم ذاك الوقت يعني فتيله كذا فيحطوها في الزيت يعني تولع، ما يشوفوا ابدا. يمكن في الفجر، ولذلك جاء في الاحاديث اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فينا لاتوهما ولو، قد بينا لكم انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم ابدا، اولئك يتظاهرون. وتؤمنون بالكتاب كله، انتم تؤمنون بالكتاب كله، هم ما يؤمنوا بالكتاب كله ابدا، لا يؤمنوا ايه، لا يؤمنوا بالقران، ولا يؤمنوا بان الرسول سينتصر ولا غير ذلك. ولذلك عبد الله بن ابي بن سلول لما هاجر الرسول الى هذه المدينه يعني ما اسلم، السنه الاولى ما اسلم، السنه الثانيه لما انتصر الرسول في بدر، بعدين فين بلده هذا المدينه، يروح للشام، قال انا اسلم، شاء اشهد ان لا اله الا الله بلسانه وهو كافر. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا لقوكم قالوا آمنا ونحن معكم، وقد يخرجوا للجهاد، إذا خرج الرسول الجهاد كما خرج في غزوة تبوك البعض من الكفر، وخرج في غزوة أحد البعض منهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أنامل معناه أطراف الأصابع أو الإصبع نفسه، مثلا سمع اليوم انتصار للمؤمنين، أين سمع مثلا يعني فوز لبعض المؤمنين، أو نزول مطر غزير في جهة، أو أن البلاد الإسلامية الفلانية حصل لها من الخير وحصل لها من كذا وكذا، وتجد مسجد يعني ما سار يعني هذا، ما يبغى يعني، لكن لو سمع أن الكفار صار لهم عز وهذا يقول فهذا عضوا عليكم الألام، قل موتوا بغيظكم، يعني موتوا بغيظ، فإن هذا الدين سينصر والرسول سينصر وسيفتح البلاد الإسلامية، البلاد كلها الإسلام. قال إن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم ما في القلوب، ما حد يطلع على ما في القلوب، ولذلك يعني القلب مين اللي مطلع، نحن لنا الظاهر، أي إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقوم بشعائر الإسلام في الظاهر فهو أخونا وصديقنا. ولذلك لما أسامة قتل رجلا نعم قال لا إله إلا الله، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله هو ما قال إلا لما شاف يا رفعت سيفك، أشققت عن قلبي أنت، إيش دخلك لي، دخلك الظاهر، قال لا إله إلا الله محمد أخونا، بعد ذلك إذا قال لا تعال تعال صلي أخوي، قال لا أنا ما صلي هذا، أيوة دحين تعال كده شرائع واحدة واحدة، ذلك أنه عليم. بعد ذلك يقول إن تمسسكم حسنة تنتصر، هنا حسنة بمعنى إيه، نعمة، بأن حصل إيه مثلا أمطار غزيرة وحصل خيرات وزروع وحسن انتصار للمؤمنين، قال حسنة تنتصر، وهنا الحسنة بمعنى ايه الخير، من الامطار ومن الخصب ومن الانتصار للمؤمنين وكثرة اولادهم واهاليهم وغير ذلك. ومرات يجي الحسنة بمعنى الاعمال الصالحة، هنا دحين حسنة انتصر حسنة ايه بمعنى الاعمال الالات، ويجي من هم بحسنة فعمل كتب الله عنده عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف، فاذا كان هذا الحسنة ايه الاعمال الصالحة، وهنا الحسنة بمعنى إيه؟ الأعمال التي إيه؟ يعني مثلا أمطار غزيرة، والرجل كان فقير ربنا أغنى بالمال، فإذا حصل ذلك للمؤمنين المنافقون هذا يسؤهم، قال إن تصبكم حسنة، إن تصبكم أيها المؤمنون حسنة تسؤهم، تسؤ هؤلاء المنافقين ويزعلوا، وإن تصبكم سيئة يعني يفرحوا بها، وإذا أصبتم بالجد وبالقحط مثلا بالمطر بالعذاب مثلا بأنصار أمراض أو ناس قتلوا في الجهاد أو في غير ذلك، قال يفرحوا بها، ما هم منهم. ذلك الله يقول عن المنافقين سورة اسمها سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كان وإن تصبروا وتتقوا يعني عليكم الصبر، فإذا صبرتم لا يضركم كيدهم شيء، فإن هذا الدين سينتصر. ولذلك الرسول أخبر أصحابه أن هذا الدين يعني ما مضت 23 سنة الجزيرة العربية أصبحت كلها إسلام، وما مضت كذلك يعني أقل من 100 سنة الإسلام يصل إلى الصين، فين المدينة وفين مكة وفين الصين؟ مسافات طويلة. ثم كذلك وصل إلى أوروبا، يعني لولا الغلطات التي غلطها بعض القواد وما كانوا على مستوى القواد الأولين لكان أوروبا كلها صارت مسلمة، يعني لسه في القرن الأول. لأن وصل الإسلام إلى فرنسا، حدود فرنسا خلاص. لكن القواد دول ما هم قواد زي كان زي قواد خالد بن الوليد، ناس شوية تعبانين شوية. فلذلك وإلا لو ذلك كان عمل، أما يعني ثم عمل الإسلام في القارة الثلاث، يعني آسيا وربا شيء منها وأفريقيا، لأنه هذه القارات المعروفة. أما أمريكا ما حد يدري عنها، ما حد يدري عن أمريكا، لا الشمالية ولا الجنوبية، ما حد يدري عنها إلا قريبا. ولذلك لما جاء يعني طارق وقف على البحر قال له أني أعلم أن هناك ناس نعم كفار كان يخوض البحر، ما يعرف من وراء أمريكا بعد محيط هذا. ولأجل ذلك وهذا قول الله تعالى لن يضروك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد إن الله بما يعملون محيط، يعني مطلع، وسيجازي هؤلاء المنافقين على نفاقهم. وقال عنه في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. والمنافقون في كل عهد وفي كل وقت، فإذا كانوا في عهد الرسول موجودون ففي عهد بعدهم موجودون، ولا يزالون موجودون في كل وقت وفي كل، وهم أشد من الكفار، أشد من الكفار ضرره. الكافر دين كافر تعبه، لكن هذا لا يجيب معاك أبدا. ولذلك أشد، ولذلك القرآن دائما يقول، يعني خصوصا السور المدنية حتى في السور المكية موجود. مثلا الآن نقرأ البقرة الحين هنا في هذه السورة كم مرة، الحين هنا تو بدأ، وبعدين شوية كمان يجيب عن المنافقين، ثم كذلك بعد ذلك يجيب عن المنافقين، ثم في سورة النساء، ثم في سورة المائدة. يعني السورة المكية المدنية كلها تتكلم عن هذا، لأن فيها الأحكام والمنافق والنفاق ما صار إلا في المدينة، يعني في مكة ما في إما مؤمن إما كافر. أما هنا صار ثلاثة أقسام الحين. ولذلك هذا ما يقول الله في هذه الآيات. ويقول هنا في هذه الآية وقال ابن لهيع عن زعم الحسن بن أبي يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، قال لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فسره بعض العلماء أن لا يستوي يعني أهل الكتاب وأمة محمد. وهكذا قال السدي ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا عن ابن مسعود قال أقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة. يعني الرسول برا أخر العشاء إلين يعني صار ثلث الليل، ثم خرج وصلى بأصحابه، فقال ما في أحد ينتظر، كل الناس ناموا، جميع الكفار والمشركون حتى في بعض البلاد ناموا. فمعناه إيه؟ إن لكم مزية عظيمة جدا ولا يوجد أهل. ولكن هذا التفسير ما هو يعني قوي، والتفسير الصحيح هو قول الله تعالى والمشهور عند كثير من المسلمين كما ذكر محمد بن إسحاق وغيره، ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. لهذا قال تعالى ليس سواء، أي ليس كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يأمرونها قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى مطيعة لشرعه متبعة لنبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يقيمون الليل ويتلون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما في آخر سورة آل عمران نفسها هذه وأنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله. ولهذا قال تعالى وما يفعل من خير فلن يخبروه لن يضيعوا عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء والله عليم بالمتقين لا يخفى عليه عمل عارم ولا يضيع لديه أجر من أحسن عمله. ثم قال مخبرا عن الكفرة المشركين لأنه لم تغني عنه أموال ولا أولاد من الله شيئا لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا بما ينفقه الكفار في هذه الدار، قال المجاهد والحسن والسدي، وقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أي برد شديد. قاله ابن عباس وعكرم وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم، وهؤلاء كلهم من التابعين من أئمة التفسير. وقال عطاء برد وجليد يعني ثلج. عن ابن عباس ايضا فيها سر اي نار وهو يرجع الى الاول فان البرد شديد ولا سيما الجليد يحرق الزرع والثمار كما يحرق الشيء كما يحرق الشيء بالناس. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته فاحرقته يعني بذلك الصعبه اذا نزلت على حرث قد ان جذابه او حصاده فدمرته واعدمت ما فيه من ثمر او زرع وذهبت به وافسدته فعلمه صاحبه أحوج ما كان إليه. وكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعماله في هذه الدنيا وثمرها كما يذهب ثمرة هذا الحد في مروض أصحابه. وكذلك هؤلاء بنوا على غير أصل على غير أساس وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغير ذي ثلاثة مقيس مغطره كقدس التقديس وزكه تسبية وأهلنا إجمالا يعني في بعض المفعول يعني عمل اسم الفاعل واسم المفعول الصفة المرسلة الثاني. ايوه طيب وزكيه تزكية واجمل اجمال من تجملا تجملا واستعذ استعادة ثم اقم. ايوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقرا في المصادر فيقول مصادر الثلاثي كلها عن القائل. اذا كان مثلا الفعل لازم يصير يعني مصدره صعود قعد صعود جلس جلوس. اذا كان الفعل متعدد مثلا ضرب مثلا ضربا قرأ قراءة هذا غير قراءة ما هو مثلا ضرب او نصر نصرا يجي كده. واذا كان مثلا مضموم يجي يعني مثلا شرف شرفا فالثلاثي. ويجي بعض اشياء تخرج عن هذه القاعدة. اما غير الثلاثي كلها جاي على القياس. ومعلوم ان غير الثلاثي في ابواب مثلا ابواب الثلاثي في علم الصرف ستة ابواب. غير الثلاثي في رباعي عندنا خماسي وعندنا سداسي. يعني اكثر شيء في الفعل ستة. ما في فعل في اللغة العربية اكثر من ستة لا يوجد. فاذا وجدنا ناقص لابد في شيء مثلا في مثلا فعل ثلاثي وقع يقي يجيب الامر حقه قي يروح حرفين ويبقى واحد. لو قال واحد قي ايش وزنه يقول عيد يحذف الاول ويحذف الاخير ويصير على حرف واحد. وعد مثلا عيد مثلا وهكذا يعني. فهو ذاك كل دائما يكون على ايش على يعني قاعد. ثم ذكر اول ما يكون يعني ايش لا يعني الاول وغير ذي الثلاثي مقيس ومصدره تقدس التقديس. الحين قدس هذا فعل أربعة قاف والدال عن حرفين والسين صار أربعة. إيش مصدره قدس قدس تقديس. كل فعل رباعي يعني مضاعف يكون مصدره فعل تفعيل. قدس التقديس فقدس التقديس هذا فرح تقول فرحت ابني تفريحا مثلا هذا يعني تفريح. طيب بعدين وهذا اذا كان بشرط يكون يعني صحيح يعني الحروف كلها الا فيه لان القاف حرف صحيح والتاء حرف صحيح والقاف حرف والسين حرف صحيح. اذا كان لا صحيح هو مضاعف ولكن معتل الاخير زي زكى هذا في اخر حرف عله زكى هذاك يختلف يصير تزكي هذا معناه. لذلك هو ذكر هذا وهنا وزكه تزكية وزكه تزكية. ليه هذا؟ لأنه هذا معتل اللام وعنده يعني حروف العلة ثلاث الألف والواو والياء والذي يكون في آخره هذا هو يكون في أول حرف علة هذا له يعني اسم والذي في الوسط كذلك أجوف والذي في الآخر يسمى ناقص يسمى ناقص الذي هذا وزكه تزكية. بعدين وأجمل إجمالا اجمل هذا ايه مثلا لما يكون ايه اجمل محمد او اكرم نقول ايه اكرام هذا ايه يعني فيه الهمزه في الاول زائد وكذلك ايه واجمال من تجمل وكذلك اذا كان مثلا في السين والتاء استخرج نقول ايه استخراج اقرأ في الشرح والتاء احسن يعني هناك عشان نقرأ كله يعني نحن قرأنا ست شهر ذكر في هذه الابيات مصادر غير الثلاثي هذه مصادر غير الثلاثي اما الثلاثي هذا خلاص قلق منه وكل يجي على القاعدة فاذا وجدنا في اللغة العربية شيء ما هو على القاعدة فهذا يسمعه اذا سمعنا من العرب نقبل واذا ما سمعنا من العرب لا يجوز لنا ان نفعل وهي مقيسة كلها وهي مقيسة كلها يعني غير الثلاثي كما غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي وهي أبواب يعني المزيد بحرف له ثلاثة أبواب المزيد بحرفين له أربع أبواب بعدين يجي في الآخر يعني والمزيد كذلك ثلاثة حروف أربع زي مثلا خرج هذا ثلاثة يقول استخرج كم صار؟ صار ست حروف وهذه أبوابه يعني وهذا بحثه علم الصبر فيدخل علم الصرف في علم النحو وإلا علم النحو ما يبعث إلا عن آخر الكلمة هذا شغل هو وسطها ووسطها أولا ما هذا شغل ولكن هذه كتب كبيرة فتدخل في علم الصرف وبعدين جاي كثير أشياء هناك في الآخر كله تقريب صرف من باب جمع التكسير والتصغير والنسب والتصغير وغير ذلك كل هذا تقريبا خرج من علم النحو وما كان على وزن فعل فعل فعل فإما أن يكون صحيحا أو باطلا يكون صحيح هذا وأيه فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل على تفعيل مثلا فرح إيه تفريحا نحو قدس تقديسا إيه ومنه قوله تعالى أيوة. وكلم الله موسى تكليما كلم دحين يقول تكليما إيش مصدره تكليما أيوة ويأتي أيضا على وزن فعال فعال كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا يعني هذا بالرياض يعني كذب لأن زين فعل رباعي يعني مضاعف الوسط العين فكذبوا كذا يعني جائز المكذب ذي كلم سوا سوا كذابا موجود جائز ويأتي على فعال بتخفيف العين وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا كذابا يعني قرأت أهل القراء كذا بتخفيف الذالك وإن كان معتلا ما نعرف لك رأت حفظ يقول الشيخ إبراهيم وإن كان معتلا وإن كان معتلا فمصدره كذلك أيوة لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعيلة نحو زكى تزكية نعم نحذف الياء ونجيب تاء وهذه كده قاعدة في اللغة العربية دائما إذا حدثنا شيء زي وعد يعد إيش نقول عده نحذف الواو ونعوض تاء في الآخر إن وعد فعل زكى هي فعل زكى هي فعل وعد زكى دحين زكى رباعي لكن رباعي هذا نعم ما هو يعني لأنه الحرف المشدد على الحرفين يعني ما هو ثلاثي دحين زكى كم الزين زاي واحد والكام اثنين والهذا والألف زكى الألف أربعة زي فرحة سوا سوا بس إنما هذاك صحيح وهذا إيه معتل اللام يسمى ناقص نعم معتل آخر يسمى في علم الصد ناقص فرحة مش فعلة إيه فعلة زي لكن بس هذاك صحيح وهذا معتل هذا الفرد زكى تزكية وندر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزيا تنزيا هذا كما ترى تنزي هذا تنزي زي زكى سوى سوى شهلة صغيرة هذا قليل يعني طيب بعدين وإن كان مهموزا إيه؟ ولم يذكره المصنف هنا مهموزا يعني فيه همزة بدل حرف العلة في همزة فمصدره على تفعيل إيه؟ وعلى تفعلة إيه؟ نحو خطأ تخطئة خطأ تخطئة خطأ دحين ما في علة حرف علة لأن الهمزة ما هي من حرف العلة حرف العلة الألف والواء والياء والهمزة هذا مهموز يعني همزة هو أحكامه تختلف. أيوة بعدين. طيب. وجزأ تجزئة. هو جزأ تجزئة كده لازم. ليش هذا؟ لأنه صحيح من باب فعل، لكن إيه؟ ما هو صحيح ولا هو معتل، إنما هو أعطى. يعني هو من باب أفعل، لكن فيه يعني زي ما في فعل معتل وصحيح. أيوة بس حلو. أيوة. هذا إذا لم يكن معتل العين. أيوة. إذا كان معتل العين إذا. طيب. فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض الحذف الحركة التي مثلا أقام إيش أصل كان أقوى ما قال إيش عندك بعلم الصرف أصل قال قول تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت باع أصل كان بيع كده في حين مصر بعدين تحركت الواو وقلبت أنت فسارها باع اللي هو أصله هذاك واوي وهذا يعني والمعتل اللي في الوسط يسمى أجمل أي فعل معتل عينه يسمى أجمل واللي معتل في الأول يسمى مثال والذي معتل في الآخر يسمى ناقص هذا يعني علم الصرف كده عندهم هذا نعرف هذا كده وهذا كده فلذلك معتل العين إيش يسمى أجمل وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث نقول أقام يقوم إقامة نحو إقامة الصلاة أقام إقامة هذا إيه وإيش كمان مثال آخر عشان يكون أمثلة كثيرة والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة أقم إقامة وقوله وغالبا زدت لزم أشار إلى ما ذكر إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا وقد جاء حذفها كقوله تعالى وإقام الصلاة يعني في إقامة يعني في اللغة العربية إقامة كثير آيات ممكن وإقام الصلاة يعني يمدح الله المؤمنين يقولوا وإقام الصلاة لو جاء في القرآن وإقامة الصلاة بس هناك القرآن ما في فلسة جاءت وإقام خلاص لو جاءت وإقامة الصلاة موجود يكون بعض الآيات وإن كان على وزن تفعل هذا تفعل معناه يعني هذا يعني تقريبا في زيادة التاء والحرف المشدد يعني حرفين هذا مزيد ايه بحرفين هذا مزيد ايه بحرفين اصل فعل كان فعل فهذا زدنا حرفين التاء في الاول لانه من حروف الزياده مثلا واحد يقول ايش حروف الزياده في اللغه العربيه هي 10 يعرفها سالتموني يقول الهمزه والسين والتاء والميم والهاء يعني حروف خاصه يعني دائما الزياده ما يكفي الا اذا كان مضاعف اذا كان مضاعف يمكن يضاعف ولكن اي واحد يبغى يزيد في اللغه العربيه عنده هذا الحروف في الاسم او في الفعل ما يتقب يعني طيب وان كان على وزن تفعل تفعل هذا قياس مصدر يعني ايه يعني ثلاث مزيد بحرفين قياس مصدر ايه بحرفين نعم وهو التاء والحرف المشدد نعم تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما ايش هو هذا ما كان على وزن تفعل يعني ثلاثي مزيد بحرفين فايش مصدره هذا مصدره هكذا وان كان في اوله همزه همزه وصل كسر ثالثه وزيد الف قبل اخره سواء كان على وزن انفعل على وزن انفعل او افتعل او اشتغل او استفعل يعني سواء كان يعني خماسي او سداسي نعم لان انطلق هذا خماسي وافتعل كمان خماسي نعم واستفعل هذا سداسي نعم نحو انطلق انطلاقا انطلق انطلاقا انطلق ايه انطلاقا واصطفى اصطفاء نجيد ايه الف قبل الاخر فيصير واصطفى اصطفاء كذلك ايه واستخرج استخراج هذا سداسي يعني وهذا معنى قوله وما يلي الاخر الاخر مدة يعني جبنا حرف انطلاقا